مات عن أم وأب وأخ الأم. كم أخ الأم؟ السدس، أحسنتم. طيب مات عن، سأموت كمدا ما زالوا نايمين، قلت مات عن أب، ويشترط في ميراث الأخ الأم إيش؟ عدم وجود أصل ولا فرع. طيب مات عن ثلاثة إخوة الأم، ها يشتركون شركاء في الثلث، مات عن أخ لأم وأخت لأم شركاء في الثلث. طيب مات عن أخت لأم، لا مات عن أخ لأم السدس، مفهومة؟ فمات عن أم وثلاثة من الإخوة الأم. لا كان عندك حق، كان عندك حق، ها الله أكبر، ها ها ليش أيمن لازم ايش الدليل؟ ده دليل؟ طب وانا سألتك عن ايه؟ هات الدليل. ايش هشام؟ ايش؟ طيب الاصل في الكلالة عدم وجود الاب او الابن، طب والام؟ الله احمد بتاعت ورث ولا ما تورث؟ نريد الدليل. لا تعلمون الدليل، هم يرثون يرثون. لا لا الدليل توجد اخوة اشقاء وليه؟ آه نعم، وليه والاشقاء لم يرث لما قالوا هب ان ابانا ايش حجرا، صحيح؟ هذه فصلنا فيها جيد. قد مات عن بنت وخمسة من الاخوة، مات عن بنت وخمسة من الاخوة، اخوة لام شركاء في ايش؟ في الثلث، احسنتم، طيبتم املي فيكم. ها مات عن بنت، بنت مش في فرع وارث؟ ما يصح، ما يمكن ياخذون شيئا مع وجود الفرع الوارث. يبقى اذا الحواشي انتهينا من الاخوه الام، يبقى الاخوه الاشقاء. طيب الاخوه الاشقاء قل اخت، الاخت نصفها وفرضها نصف بشرط وقيد هشام ولا مطلقا؟ بنات بس ننتهي من النظر الان. الاخت لها بالارث حالات، الاخت تنفرد، ما في المكان، الاخت تنفرد تنفرد او تكون مع البنات او تكون مع الاخوه. جيد، هذه تحل لكم هذه الاشكال في ميراث الاخت. اخر سوره النساء، يستفتونك في الكلاله، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلا، يبقى ده انفرد لها نصف ما ترك. طيب فلا نصف ما ترك، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان، فلهما الثلثان مما ترى، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى لها النصف عندما تنفرد، ولا الشركة مع البنات في مع الأخوات يعني في الثلثين، ثم ترث بالتعصيب، وهذا التعصيب بالغير، إذا وجد الذكر معها في نفس المرتبة للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمتم؟ فهمتم؟ لها إرث. طيب نعيدها،